الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أما بعد، هذا الدرس متعلق بمعاصي البطن، وهو أحد الجوارح السبعة التي سنتكلم إن شاء الله تعالى عن المعاصي المتعلقة بها، يعني العين والأذن واليد والرجل واللسان والفرج والبطن. فمن معاصي البطن أن يأكل الإنسان أي شيء حرم الله تعالى أكله، والأكل لا يراد به هنا مجرد الإدخال من الفم إلى البطن، إنما يشمل الانتفاع بما حرمه الله تعالى. مثال ذلك أكل مال الربا والسرقة والغصب، أي المال الذي يؤخذ من المسلم بالقوة بغير وجه حق، والمكس وما شابه ذلك. وقد جاء في الحديث أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه في القبر، فإذا كان هذا مثال البطن فلا ينبغي للإنسان أن يترك بطنه يسوقه إلى ما حرم الله. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، رواه البيهقي. والسحت الحرام، فأخذ المال بالحرام وصرفه فيما حرم الله من كبائر الذنوب، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ذلك. ومن معاصي البطن شرب الخمر، والذي يشرب الخمر ما قل منها أو ما كثر، سكر أو لم يسكر، فحده أن يجلد 40 جلدة إن كان حرا، أي يجلده الخليفة أو من يقوم مقامه 40 جلدة. وأما العبد فحده على النصف من حد الحر، الله خفف عنه. وللخليفة أن يزيد على 40 من باب التعزير، فله أن يزيد إلى 80 إذا رأى مصلحة في ذلك. ومثل هذا حصل في زمن سيدنا عمر، زاد شرب الخمر بالنسبة إلى العصور السابقة زيادة كثيرة لكثرة الفتوحات ولكثرة ما دخل في الإسلام من الناس، فزاد عمر رضي الله عنه عند ذلك الجلد في شرب الخمر إلى 80 لزجر الناس عن ذلك. والخمر لها تعريف ذكره سيدنا عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري في الصحيح، قال: الخمر ما خامر العقل، يعني الشراب الذي يغير العقل ويعطي نشوة وطربا. فكل شراب يعطي ذلك كثيره أو قليله فهو خمر محرمة. وليعلم أن أكل النجاسات من معاصي البطن أيضا، كالدم، أي الدم السائل المسفوح، وهو الدم الذي يخرج بقوة من البهيمة عند الذبح، ولحم الخنزير والميتة، وكذلك كل ما هو مستقذر. فما استقذره العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستخبثوه فلا يحل أكله، وذلك كالمخاط والمني. وأما البصاق فيكون مستقذرا إذا تجمع على شيء مثلا بحيث تنفر منه الطباع السليمة، أي بعد خروجه من الفم، أما ما دام في الفم فليس له حكم المستقذر. وأما البلل الخفيف الذي يعلق بالخيط مثلا أو ملعقة الطعام والسواك ونحو ذلك فليس له حكم المستقذر، فليتنبه لذلك. والمستقذر هو الشيء الذي تعافه النفس، أي تنفر منه طبيعة الإنسان. وكذا يحرم أكل ما يضر البدن كالسم. ومن معاصي البطن أكل مال اليتيم بغير حق، والمراد باليتيم هنا من مات أبوه وهو دون البلوغ. ومن معاصي البطن أكل مال الوقف على خلاف ما شرط الواقف، والوقف هو شيء يخرجه الإنسان من ملكه ويرصده لوجه معين فيه نفع جائز مع بقاء عينه، أي ينتفع به مع بقاء عينه، مثل بناء مسجد. فإذا وقف بقعة أرض لتكون مسجدا معناه أخرج هذه الأرض من ملكه وجعلها مخصصة للصلاة، فينتفع بها في هذا الأمر من غير أن تذهب هذه الأرض بالانتفاع بها. فلا يصح أن يقف الإنسان طعاما، أي لا يصح أن يقول وقفت هذا الطعام للفقراء، لأن انتفاعهم به يكون بأكله فلا تبقى عينه، فمثل هذا لا يسمى وقفا. أما لو وقفت أرض لدفن موتى المسلمين فإن هذه المنفعة تتحصل مع بقاء الأرض، فيكون ذلك وقفا صحيحا. فإذا شرط الواقف مثلا أن يكون البناء الذي وقفه مسجدا، فلا يجوز بعد ذلك لإنسان أن يلغي الانتفاع به كمسجد ليحوله دارا لسكن الفقراء مثلا. وإذا وقف إنسان دارا لتكون مدرسة للحنفية، لا يجوز لإنسان أن يحولها مدرسة للشافعية. ولو وقف شخص بستانا ليعود ريعه على ذريته، لا يجوز لهؤلاء الذرية أن يتفقوا فيبيعوه ويتقاسموا المال فيما بينهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم، يعني أن الشروط المعتبرة شرعا لا بد من مراعاتها. والحديث رواه البيهقي. وليعلم يا أحبابنا أنه لو أحرج إنسان إنسانا آخر في موقف معين حتى أعطاه مالا بغير طيب نفس منه، إنما حياء، وهو يعرف أنه أعطاه المال حياء، فإنه لا يحل للآخذ أن يأكل هذا المال، بل ما زال هذا المال في ملك الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه البيهقي والدارقطني. وفي الختام نسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا، والله تعالى أعلم وأحكم.